나왔대니 영어 나왔대니 인수에 나왔대니 ما شاء الله يا بنات احنا ما خلاص متشنخت مع البنات بتواصل هي اسمك ايه؟ ايمان تلميذة اماني فاروق وكل اللي ختمين الفترة الاخيرة دي كلها بتوع طب والصيدلة وطب اسنان هم دول بقى المجتهدات فاهمة ناخد بتوع طب بس يلا حبيبي اهدي يلا اتفضل قال سبحانك ايوه احنا بس حبيبنا نفضل قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد اهدي خالص ما تخافيش يا بنتي إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت

اللهم ضيّد به وجوهنا، اللهم ضيّد به وجوهنا، اللهم ضيّد به وجوهنا، ويمن به كتابنا، ويسر به حسابنا، ورد به كل فتن الدنيا عنا. اللهم رد بالقرآن العظيم كل فتن الدنيا عنا. اللهم لا تجعلنا ممن شغلته الدنيا عن الدين فاستهوته الشياطين فأصبح من النادمين ويوم القيامة من الخاسرين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زدنا علما واحسنا الصالحين، واجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم في هذه نفوسنا سقم بها موازيننا جميعا، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نقول هؤلاء القوم لا يشقى جليسهم فلا تشقي أحدا منا يا رب العالمين. اللهم أسعدنا بطاعتك ولا تخزنا بمعصيتك، اللهم أسعدنا بطاعتك ولا تخزنا بمعصيتك، اللهم أسعدنا بطاعتك ولا تخزنا بمعصيتك. اللهم في خطبتنا هذه لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غلطنا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا ردته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا غافلا إلا ذكرته، ولا غافلا إلا ذكرته، ولا غافلا إلا ذكرته. ولا حاجة لنا أجمعين يا رب العالمين من حال الدنيا والآخرة، لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغننا بك وحدك، اللهم أغننا بك وحدك عن جميع خلقك يا رب العالمين. اللهم أعزنا بك وحدك ولا تحرجنا لخلقك يا رب العالمين، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك، وأغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر ذنبنا واجبر كفرنا. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. عشان كده انا بلاقي اي بنت في هذا المجال اقول اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا اهل القران المخلصات العابدات السائدات. اسال ربي ان يرزقنا جميعا الاخلاص.